بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لهم عين القطر ومن الجن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم إلا دابة تبينت الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا عذب بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم

تأمرون لنا أن قل إن ربي يرزق يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وهو خير الرازقين والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. إذا أنتم القرآن الكريم من القاهرة.